إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا المجلس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا يزال يعني حديثنا موصولا بشرح الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الوضوء. وكنا في المجلس الماضي نشرح حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وذكرنا يعني جملة من فوائد ومسائل هذا الحديث، وكنا قد ذكرنا كم من فائدة أو كم من مسألة، خمس مسائل. طيب، آخر مسألة وبالغ في الاستنشاق إلا أن الصائم يعني لا يبالغ، الصائم لا يشرع له ماذا؟ أن يبالغ في الاستنشاق. طيب، المسألة السادسة، الخامسة. طيب، المسألة الخامسة يعني تتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق. المسألة الخامسة تتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق، لأن هذا الحديث جاء فيه ذكر الاستنشاق في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، كما جاء فيه أيضا ذكر المضمضة في الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. إذن فالحديث في هذه المسألة سيكون عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل هما واجبان أو لا. إذن سنتكلم عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل هما واجبان أم لا. أقول في هذه المسألة اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء على عدة أقوال. اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء على عدة أقوال وعلى عدة مذاهب. المذهب الأول أن المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء وليس واجبين. المذهب الأول أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبان وليس واجبين، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. هذا القول الأول والمذهب الأول. المذهب الثاني في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبان، فمن تركهما فلا يصح وضوءه، وهذا القول قال به عدد من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية رحم الله تعالى العلماء جميعا. إذن هذا القول الثاني، وهو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، هو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم. القول الثالث في المسألة، والمذهب الثالث في المسألة أن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. إذن هناك من أهل العلم من فرق بين المضمضة والاستنشاق في الحكم، فذهب إلى استحباب المضمضة، ذهب إلى استحباب المضمضة في الوضوء، وقال بوجوب ماذا؟ بوجوب الاستنشاق في الوضوء. وهذا القول قال به أيضا بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن فهذه يعني على وجه الإجمال يعني قول أو مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. إذن فمنهم من قال بسنية المضمرة والاستنشاق في الوضوء وعدم وجوبهما، وهو قول جمهور أهل العلم. وطبعا يعني بعض الإخوة يعني أرسل لي سؤالا، يعني قال لي كثيرا ما تقول قال الجمهور قال الجمهور قال الجمهور، فما المراد بالجمهور؟ من يجيب على ذلك؟ إذا قلنا قال الجمهور، ها؟ طبعا تفسر الجمهور بالجمهور، تقول الجمهور هم جمهور أهل العلم. طيب ومن هم جمهور أهل العلم؟ نعم أحسنت. فإذا قلنا ذهب جماهير العلماء إلى كذا، فمعنى ذلك أن الأغلب يعني أكثر العلماء وأغلب العلماء يقولون بهذا القول. ولهذا مثلا إذا اختلف المذاهب الأربعة في مسألة وذهب ثلاثة من الأئمة إلى قول وإمام واحد إلى قول آخر، إذن فمذهب الثلاث أئمة يكون هو قول من؟ الجمهور. كهذه المسألة إذا اختلف مثلا أصحاب المذاهب الأربعة، فذهب الشافعية والمالكية والحنفية إلى قول وخالفهم في ذلك الحنابلة، إذن فقول الجمهور ولا يعني القول الأكثر، يعني إذا قلنا قال الجمهور بكذا المراد بذلك الأكثر والأغلب، هذا هو. إذا قلنا يعني جماهير العلماء يقولون بسنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فهما ليس واجبين عند جماهير العلماء، وبالتالي على قولهم من ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه واكتفى بغسل الوجه فوضوءه ماذا؟ صحيح ومجزئ. القول الثاني في المسألة أنهما ماذا؟ واجبان، أنهما واجبان. والقول الثالث في المسألة أن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب، أن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. إذن هذه يعني مجمل أقوال الأئمة في هذه المسألة. الذين قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق قالوا لأن الله تبارك وتعالى في كتابه لما أمر بالوضوء، لما أمر بالوضوء في آية المائدة، يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بغسل الوجه ولم يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالقرآن لم يأمر إلا بغسل الوجه فقط، لم يأمرنا القرآن بالمضمضة والاستنشاق. قالوا فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان وليس واجبين. قال وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث رافع ابن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا لا يحسن الصلاة، وهو يعني في قصة المسيء صلاته، في قصة الرجل الذي صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها مرارا، وكان يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين إلى آخر الحديث. إذن فالشاهد من هذا الحديث كما قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذا الرجل الوضوء وواجباته أرشده إلى آية المائدة فقال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، أي في آية المائدة. قال وآية المائدة ليس فيها لا مضمضة ولا استنشاق. قالوا فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان وليس واجبين. من أدلتهم أيضا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق سنة. قالوا فدل ذلك أيضا على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان وليس واجبين. فهذه يعني مجمل يعني أدلة الجمهور الذين قالوا بالاستحباب ولم يروا وجوب المضمضة والاستنشاق. نأتي الآن إلى أدلة القول الثاني، الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. طبعا هؤلاء يعني استدلوا بعدة أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أي بالمضمضة والاستنشاق. ومن جملة ما استدلوا به حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. قالوا وظاهر الأمر أنه للوجوب وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقوله فليجعل في أنفه ماء أي فليستنشق. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر. إذن فالشاهد أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالاستنشاق والاستنثار. وأمره صلى الله عليه وسلم بهما إذن قالوا ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق والاستنثار، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قالوا فدل ذلك على وجوب أيضا الاستنشاق والاستنثار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، والأصل في الأمر أيضا أنه للوجوب. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، قالوا فدل ذلك أيضا على وجوب الاستنثار، والاستنثار بلا شك يسبقه ماذا؟ استنشاق. قالوا فدل ذلك على وجوب الاستنشاق والاستنثار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما والأصل في الأمر أنه للوجوب. هذه يعني مجمل يعني أدلة أصحاب القول الثاني. وأما أصحاب القول الثالث طيب، أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بماذا يا جماعة؟ ها؟ ها؟ وجوب مضمضة أكيد، ها؟ استحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق. أصحاب القول الثالث الذين قالوا باستحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق سيستدلون على وجوب الاستنشاق بماذا؟ بماذا سيستدلون على وجوب الاستنشاق؟ بهذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بالاستنشاق والاستنثار. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، من توضأ فليستنثر. إذن فيستدلون بهذه الأوامر النبوية الثابتة في الصحيحين، الثابتة في الصحيحين. وأما المضمضة فإنهم لم يقولوا بوجوبها، لأنه لم يصح عندهم ماذا؟ الحديث الأمر، لأن بعض أهل العلم يضعف يعني هذه الرواية، رواية من توضأ أو إذا توضأت فمضمض، يعني بعض أهل العلم يضعف يعني هذه الرواية. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ أمر بالاستنشاق، ولم يأمر بماذا؟ بالمضمضة. قالوا فدل ذلك على أن المضمضة مستحبة، لأنها لم تثبت إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يفيد الوجوب. وأما الاستنثار فإنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمره للوجوب. إذن هذه باختصار يعني أدلة هذه الأقوال الثلاثة، هذه باختصار أدلة هذه الأقوال الثلاثة. والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما وأمره يدل على وجوبهما. ثم أيضا يعني مما يدل على وجوبهما كما قال بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يواظب عليهما في وضوئه، ولهذا لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا وترك فيه المضمضة والاستنشاق، لم يحفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم كلما توضأ تمضمض واستنشق. فدل ذلك على ماذا؟ على وجوبهما. إذن فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأمره بهما يدل على ماذا؟ على وجوبهما، يدل على وجوبهما. فإن قال قائل فكيف يقال بوجوبهما مع أن الآية القرآنية لم تأمر بهما؟ الآية لم تأمر بالمضمضة والاستنشاق، فكيف يجاب على ذلك؟ للعلماء في ذلك جوابان. الجواب الأول أن يقال إن الله تبارك وتعالى أمر بماذا؟ بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق من جملة ماذا؟ غسل الوجه. الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة أمر بغسل الوجه، والإنسان إذا تمضمض واستنشق فإن ذلك من جملة ما يدخل في ماذا؟ في غسل الوجه. إذن فيكون القرآن قد أمر بهما ماذا؟ ضمنا، يعني لم يأمر بهما صراحة، ولكن أمر بهما ضمنا لأنهما من ضمن الوجه، لأنهما من ضمن الوجه. والقرآن كما تعلمون يشرحه من؟ القرآن تشرحه السنة، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما توضأ كان دائما إذا غسل وجهه يتمضمض ويستنشق، كان كلما غسل وجهه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق قبل ذلك. إذن فدل ذلك على أنهما من جملة ما يجب غسله من ماذا؟ من الوجه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا بأن القرآن لم يأمر بهما. لو سلمنا بأن القرآن لم يأمر بهما نقول لو سلمنا بذلك فإنه ثبت في السنة الأمر بهما، ثبت في السنة ماذا؟ الأمر بهما. والواجبات الشرعية، وهذه قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة، يعني يجب على طالب العلم أن يحفظها وأن ترفق في ذهنه، وهو أن يعني الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات ونحو ذلك لا تؤخذ من نص واحد فقط. قد يأتي نص بوجوب بعض الأشياء ثم تأتي نصوص أخرى تدل على وجوب ماذا؟ غيرها. وهذه قاعدة مهمة جدا، أنه لا يمكن أن يؤخذ يعني الشرع في حكم من الأحكام أو في مسألة من المسائل، لا يمكن أن يؤخذ من نص شرعي واحد، بل لابد من جمع كل النصوص الشرعية التي ترد في الباب. ولهذا نقول لو سلمنا بأن القرآن لم يأمر بهما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، وما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام نظير ما يأمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن فما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يأمر به القرآن تماما، لا فرق بينهما. إذن نقول هذا أن القرآن لم يأمر بذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بهما، وبالتالي فلابد أن نأخذ أحكام الوضوء من جملة يعني النصوص الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوي. فإذا جاء نص يدل على وجوب شيء فلا بد من الذهاب إلى ذلك والقول بذلك. ولهذا مثلا لو أن الإنسان استدل مثلا بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لو أن إنسان قال لنا ليس هناك مطعومات محرمة إلا هذه الأربع فقط، إلا هذه الأربع فقط، لأن الآية تقول وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد للناس لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأربع. والآية كما ترون يعني فيها حصر، يعني حصرت المحرمات في هذه الأربع فقط. فهل هذا يعني أنه لا توجد محرمات غير هذه الأربع؟ نقول لا، بل هناك محرمات كثيرة أخرى. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل السباع، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي مخلب من الطير، وحرم أشياء كثيرة، حرم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة. إذن فهل يعقل أن يقال ليس هناك محرمات إلا هذه الأربع لأن الآية الكريمة حصرت المحرمات في هذه الأربع؟ نقول لا. فإذا دل دليل آخر على وجود تحريم آخر فلابد من المصير إليه جمعا بين ماذا؟ بين النصوص الشرعية. فهكذا نقول أيضا، نقول هذه الآية صحيح أنها لم توجب إلا يعني غسل أربعة أعضاء، ولكن نقول السنة دلت على غسل المزيد، وبالتالي فلابد من أخذ هذه الزيادة، لابد من أخذ هذه الزيادة التي دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها. ولهذا أيضا مثلا المحرمات من النساء ذكرها الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، إلى أن قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلى آخر الآيات. فأشاهد أن هذه الآية بيّنت ما يحرم على الرجال من النساء. فهل نقتصر على هذه المحرمات فقط؟ نقول لا، جاءت السنة ودلت على أن هناك محرمات أخرى. فهذه الآيات مثلا لم تحرم إلا الجمع بين الأختين، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومفهوم هذه الآية أن من جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أن ذلك جائز، لأن القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين. نقول صحيح هذا الذي دلت عليه الآية، ولكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وأن يجمع بين المرأة وخالتها، إذا لابد من المصير أيضا إلى هذا الحكم الزائد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالحاصل كما قلت يعني يجب وينبغي أن ننتبه لهذه القضية المهمة جدا، وهي أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تؤخذ من نص شرعي واحد، بل الأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص الشرعية. فإذا سلمنا بأن الآية لم تأمر بالمضمضة والاستنشاق، لو سلمنا بذلك وقلنا نقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهما وحافظ عليهما ولم يتركهما ولا في وضوء واحد، فدل ذلك على وجوبهما أيضا، وبالتالي فلابد من الأخذ بماذا؟ بهذه الزيادة، لابد من الأخذ بهذه الزيادة. قد يقول قائل لماذا لم تقل نظير هذا في التخليل بين الأصابع؟ يقول أنت في التخليل بين الأصابع قلت بأن يعني من أدلة عدم وجوبه أن القرآن لم يأمر به. أقول نعم أنا قلت هذا صحيح، ولكنني لم أكتفي بهذا الدليل فقط، وإنما ضممت هذا الدليل إلى دليل آخر. قلت بأن القرآن لم يأمر بالتخليل، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه كان يتوضأ، ولم ينقل عنه الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يخلل. إذا فتركه عليه الصلاة والسلام أيضا يعد شارحا للقرآن، يعني تركه يدل على أن هذا التخليل ليس واجبا بل هو مستحب. إذا لابد من أن نفرق يعني بين المسألتين. فالمضمضة والاستنشاق صحيح أن القرآن لم يأمر بهما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما ودوم عليهما، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوبهما. بينما التخليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ولكن في سياق شرحناه، وسأعود إلى هذه المسألة عند يعني الإجابة على الأسئلة. يعني أمر النبي به صلى الله عليه وسلم في سياق شرحناه في الدرس الماضي، وأيضا كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني وصفوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة ولم يذكروا فيها أنه خلل، فقلت فدل ذلك أو فدل مجموع ذلك على أن التخليل ليس بواجب. إذن لابد أن نفرق بين المسألتين. بهذا يعني نجاب عن استدلال الجمهور بالآية الكريمة. إذا نقول الآية الكريمة، نلخص الآن ما أخذناه، الآية الكريمة يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن نقول إن الله تعالى أمر بغسل الوجه، فيدخل في ضمن ذلك ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من ضمن الوجه، فيعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرحت الآية وبينت بأن هذين العضوين لا بد من غسلهما أيضا، لأنهما داخلان في مسمى ماذا؟ الوجه، داخلان يعني في ضمن الوجه. أعني الجواب الثاني أن نقول هب والمسلم أن الآية لم تأمر بالمضمضة والاستنشاق، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما في عدة أحاديث، ووضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوبهما. ثم كما قلنا أيضا يعني مما يدل على وجوبهما حديث لقيط ابن صبرة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لقيطا بماذا؟ أمره بالاستنشاق، إلا أنه نهاه، بل أمره بالمبالغة في الاستنشاق إلا أنه نهاه عنه في حال الصيام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان الاستنشاق ليس بواجب لما أمر به ماذا؟ الصائم. فالصائم مأمور أيضا بالاستنشاق إلا أنه لا يبالغ فيه. إذا فهذا يؤكد وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا لحسن ماذا؟ أن يتركه الصائم، لحسن أن يتركه الصائم، لأن الاستنشاق مضنة إلى وصول الماء إلى الجوف، وبالتالي يفسد صوم الإنسان. إذا لو لم يكن واجبا لحسن على الصائم تركه، ولكن لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصائم فدل ذلك على ماذا؟ على وجوبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بمعنى أنك إن كنت صائما فعليك أن تستنشق أيضا، ولكن لا تبالغ في الاستنشاق. وفي المضمضة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة أيضا مطلقا، مع أن المضمضة أيضا قد تكون سببا لدخول شيء من الماء إلى الجوف في حال الصوم، ومع ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا ولم يفصل بين صائم وغيره، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فمضمض. إذا يعني هذه القرائن كما ترون يعني تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أن القول يعني بوجوب المضمضة والاستنشاق هو القول الصحيح الذي دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل وكيف نجيب أيضا عن حديث رافع ابن رفاعة لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوضأ كما جاء في القرآن، قال له إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ أو حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. إذا قالوا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتوضأ كالوضوء الذي جاء في القرآن، والوضوء الذي جاء في القرآن ليس فيه أمر بالمضمضة والاستنشاق. وهذا أيضا يعني أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة، الجواب الأول أن نقول أيضا القرآن أمر بماذا؟ بغسل الوجه، فيدخل في ذلك ماذا؟ الفم والأنف ضمنا. نقول القرآن أمره بأن يغسل وجهه، فيدخل في ذلك الفم والأنف ضمنا، لأن الفم والأنف ضمن ماذا؟ الوجه. وبالتالي فإذا أمر بغسل وجهه فهو مأمور بماذا؟ بأن يتمضمض وأن يستنشق. ثم نقول له أيضا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشده أن يتوضأ كما أمره الله تبارك وتعالى في القرآن، فإن الله تعالى في القرآن قد أمرنا باتباع السنة، صح ولا لا؟ القرآن ألم يأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره؟ إذن فالقرآن أمرنا بامتثال أمره عليه الصلاة والسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالقرآن فيه أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أمر بالمضمضة والاستنشاق. فإذا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاله على القرآن، نقول القرآن أمره بأن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره بماذا؟ بأن يتمضمض ويستنشق. ثم كما قلنا يا جماعة نعود إلى القاعدة السابقة، نقول هب أن هذا الحديث لم يرد فيه أمر بالمضمضة والاستنشاق، فإن الأحاديث الأخرى أمرت بها. والأحكام الشرعية كما قلنا لا يقتصر في أخذها واستنباطها على نص واحد أو اثنين، بل لابد أن تجمع جميع النصوص التي ترد في الباب الواحد. فبهذا يجب كما قلنا عن هذا الاستدلال. وأما حديث ابن عباس قد يقول قائل استدل الجمهور أيضا بحديث ابن عباس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المضمضة والاستنشاق ماذا؟ سنة. نقول هذا الحديث لا يصح، بل هو يعني حديث يعني ضعيف، ولذلك يعني ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن في إسناده راوي يقال له إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وبالتالي فيعني تبين يعني من خلال هذه المناقشة كما قلت أن يعني أقرب الأقوال إلى الحق والله تعالى أعلم قول من قال بأن المضمضة والاستنشاق واجبان، فيجب على كل من توضأ أن يتمضمض ويستنشق، وإذا ترك ذلك فإنه لا يصح وضوءه والله تعالى أعلم. هذا يعني ملخص ما يقال في هذه المسألة، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من بيان يعني المسائل المتعلقة بماذا؟ بحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. فقط يعني هناك فائدة أيضا يعني تتعلق بهذا الحديث، يعني هناك فائدة هي ليست مسألة ولكنها فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهي يعني مشروعية ماذا؟ الأخذ بالاحتياط وسد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات. نقول في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عرفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى ترك المبالغة في الاستنشاق في حال الصوم، لأنه في حال الصوم لو أن الإنسان بالغ في الاستنشاق فإنه يخشى أن يمر شيء من الماء من أنفه ويصل إلى الجو. إذن فاحتياطا وسدا لهذه الذريعة، لأن إيصال الماء إلى الجو في نهار رمضان هذه ذريعة محرمة، أو هذا فعلا محرم، هذا فعلا محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد كل وسيلة وسد كل ذريعة توصل إلى هذا المحرم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن فنقول من فوائد يعني هذا الحديث سد الوسائل وسد الذرائع التي توصل إلى ما حرمه الله تعالى وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نواصل يعني شرح يعني شيئا من الأحاديث. قال الحافظ بعد ذلك وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي صححه الترمذي وابن خزيمة. إذن أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، مما يدل أيضا على أن ابن خزيمة يرى صحته أيضا. إذن يقول الحافظ عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة. ما يتعلق بهذا الحديث، أقول اختلف ما يتعلق بتخريج الحديث نقول اختلف أهل العلم في هذا الحديث، هل هو يعني ثابت صحيح أم أنه حديث ضعيف. فأقول اختلف يعني أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من يضاعف من أهل العلم من كان يضاعف هذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يضاعف هذا الحديث وجميع الأحاديث، التي وردت في تخليل اللحية في الوضوء. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يثبت في تخليل اللحية شيء، قال لا يثبت في تخليل اللحية شيء. وإلى ذلك أيضا يعني ذهب أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. إذن فبعض أهل العلم كما قلت يعني كانوا يضعفون هذا الحديث ويضعفون كل حديث يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل مال لحيته في الوضوء. وذهب فريق آخر من أهل العلم ومن أهل الحديث إلى صحة هذه الأحاديث وثبوتها. ولهذا الترمذي رحمه الله يعني سأل البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث وعن أحاديث تخليل اللحية عموما، فقال له الإمام البخاري رحمه الله أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. يقول البخاري رحمه الله أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، أي هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. فقال له الترمذي إنهم يتكلمون في هذا، يعني علماء الحديث يعني يتكلمون في صحة هذا الحديث حديث عثمان. فقال له البخاري رحمه الله هو حسن، يعني قال له هو حديث حسن. إذن فالإمام البخاري رحمه الله يعني كان يعني يصحح هذا الحديث حديث عثمان، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. يعني فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث نقول هو حديث صحيح ثابت، هو حديث صحيح ثابت. وهذا الحديث وإن كان في شيء من طرقه ضعف إلا أن يعني له يعني شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن يعني هذا التخليل له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت أحاديث كثيرة، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يخلل لحيته في الوضوء. وهذه الأحاديث وإن كان يعني في طرقها وفي أفرادها شيء من الضعف إلا أنها أحاديث يقوي بعضها بعضا، إلا أنها أحاديث يقوي بعضها بعضا. والحاصل أن نقول يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخلل لحيته في وضوئه. ولهذا فالحاصل كما قلت أن حديث عثمان هذا حديث ثابت صحيح تشهد له أحاديث كثيرة، منها يعني حديث أنس رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل ماذا لحيته في الوضوء. وبالتالي فنقول تخليل اللحية في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخليل اللحية في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالكلام عن تخريج هذا الحديث. وأما يعني شرح الحديث فهو يعني حديث واضح. يقول الحافظ رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل لحيته في الوضوء. وجاء في بعض الأحاديث صفة هذا التخليل، يعني جاء في بعض الأحاديث يعني بيان صفة هذا التخليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ كفا من ماء، يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ كفا من ماء وخلل به لحيته، يعني تأخذ كف من ماء وتخلل به اللحية. إذن هذا هو يعني المعنى الإجمالي لهذا الحديث حديث عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. طبعا المسألة التي تبحث في هذا الحديث هي مسألة يعني حكم تخليل اللحية في الوضوء. ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ وسبق أن المعنى معنى تخليل اللحية هو إيصال الماء إلى داخل اللحية. المقصود بتخليل اللحية هو أن يوصل المتوضئ الماء إلى داخل لحيته، إلى داخل لحيته، هذا هو المراد بهذه المسألة. طيب ما حكم التخليل يا جماعة؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. فجماهير العلماء ذهبوا إلى استحباب تخليل اللحية في الوضوء. جماهير العلماء ذهبوا إلى استحباب تخليل اللحية في الوضوء. قالوا يستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته، بمعنى أن يوصل يعني الماء إلى داخل اللحية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني في المسألة أنه لا يستحب ذلك. القول الثاني في المسألة أنه لا يستحب ذلك، يعني لا يستحب للمتوضئ إذا توضأ أن يخلل لحيته، بل يكتفي بماذا؟ بغسل الوجه فقط من غير أن يخلل لحيته. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الموزني من أئمة الشافعية. هو مذهب الإمام مالك وقول الموزني من أئمة الشافعية أنه لا يستحب هذا التخليل. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أن هذا التخليل واجب، أن هذا التخليل واجب، يعني من توضأ فيجب عليه وجوبا أن يخلل لحيته، بمعنى أن يوصل الماء إلى يعني داخل اللحية. وهذا القول هو مذهب أبي ثور، هو مذهب أبي ثور رحمه الله، وقال بذلك أيضا بعض أهل العلم، وقال بذلك بعض أهل العلم. والقول الرابع في المسألة، القول الرابع في المسألة قول من قال بأن تخليل اللحية إن كانت كثيفة، إن كانت اللحية كثيفة فيكون التخليل حينئذ مستحبا، إن كانت اللحية كثيفة فيكون التخليل مستحبا، وأما إن كانت خفيفة فيكون التخليل حينئذ ماذا؟ واجبا. تأملوا يا جماعة، يعني بعض الإخوة ممكن يرجع البيت يعني تختلط عليه المسألة. إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها ماذا؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب نعم. وسنبين يعني وجه هذا القول. قالوا إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها مستحب، وأما إن كانت خفيفة فتخليلها ماذا؟ واجب، فتخليلها واجب. طيب بأدلة هذه الأقوال الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا يا جماعة؟ بحديث عثمان وغيره، بحديث عثمان وغيره التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فخلل لحيته. قالوا هذا الفعل يعني مستحب ليس بواجب. لماذا هو مستحب؟ لأنه لم يثبت إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يفيد ماذا؟ الوجوب، يفيد السنية والاستحباب، ولكن لا يفيد الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به. إذا ثبت فقط من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، قالوا فدل ذلك على ماذا؟ على استحباب تخليل اللحية. الذين قالوا بعدم الاستحباب ما هي حجتهم يا جماعة؟ نعم، رأوا بأن هذه الأحاديث ضعيفة، قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كفة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته. قالوا فدل ذلك على أن هذا التخليل لا يشرع ولا يستحب، بل يعني قد يوصف فاعله بماذا؟ بالبدعة، يعني كونه يفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعدم ثبوت هذه الأحاديث يدل على عدم مشروعية هذا الفعل وعدم استحبابه. الذين قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بما جاء عن أنس رضي الله عنه، استدلوا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأخبر بأن ربه عز وجل قد أمره بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تابعة له، يجب عليها أن تقتدي به. قالوا فدل ذلك على وجوب ماذا؟ على وجوب هذا التخليل. أما الذين قالوا وهم أصحاب القول الرابع، قالوا بوجوب تخليل اللحية متى يا جماعة؟ إذا كانت خفيفة، وعدم وجوب ذلك إذا كانت ماذا؟ كثيفة. ما هو وجه هذا القول؟ من يعرف؟ الرسول كانت لحيته كثيفة. طبعا هؤلاء كما ترون يعني يقولون الأصل في تخليل اللحية أنه مستحب، إذن فهم كالجمهور تقريبا، هم كالجمهور تقريبا قالوا الأصل في تخليل اللحية أنه مستحب، وبالتالي أدلتهم يعني تكون نفس أدلة الجمهور، يعني الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل فهي دالة عندهم على استحباب تخليل اللحية. قالوا ولكن هناك حالة خاصة يجب فيها ماذا هذا التخليل، لماذا او ما هي هذه الحالة؟ قالوا اذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها ماذا؟ بشرة الوجه. اذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه، قالوا ففي هذه الحالة يجب عليه ان يخلل. لماذا؟ انا راني جاوبت نص الجواب. قالوا نعم، قالوا لأن اللحية إذا كانت خفيفة، اللحية إذا كانت خفيفة فإن الوجه من ورائها ماذا؟ يظهر، وقد أمرنا في الوضوء بغسل ماذا؟ الوجه، ما دام أن الوجه يعني يرى فلابد من ماذا؟ من غسله، لأن الآية القرآنية أمرتنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقالوا ما دام ان هذا الانسان يعني وجهه يرى من وراء هذه اللحية الخفيفة لابد ان يغسل هذا الوجه، وبالتالي يعني هذا الغسل لا يمكن الا بماذا؟ بالتخليل. اذا فقالوا يجب عليه في هذه الحالة ان يخلل لحيته حتى يغسل وجهه، لان وجهه يرى من وراء هذه اللحية وبالتالي يلزمه ماذا؟ غسل الوجه. طيب نعود إلى مسألة يعني حكم تخليل اللحية في الوضوء. إذا عرضنا آنفا يعني أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، يعني بقي الآن فقط أن نعرف الراجح من تلك الأقوال. فأقول والله تعالى أعلم أن الذي يظهر رجحانه من تلك الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول وهو قول جماهير العلماء أن تخليل اللحية في الوضوء مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. والدليل كما قلت آنفا، الدليل على استحباب تخليل اللحية في الوضوء الأحاديث المتعددة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته في وضوئه، فدل فعله عليه الصلاة والسلام على استحباب تخليل اللحية في الوضوء. ولكن هذا التخليل كما قلت آنفا ليس بواجب، بل هو مستحب فقط، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به. وأما حديث أنس، فأما حديث أنس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال هكذا أمرني ربي عز وجل، فهذا الحديث للعلماء في الجواب عنه يعني رأيان. الرأي الأول هو رأي من يرى تصحيح هذا الحديث، رأي من يرى تصحيح هذا الحديث، فالذين قالوا بصحة هذا الحديث أجابوا عنه باحتمال أن يكون ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أمته به، وإنما أخبر فقط بأن الله تعالى قد أمره بأن يفعل ذلك، لأنه قال هكذا أمرني ربي عز وجل، فقالوا يحتمل أن يكون هذا الأمر خاصا به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا تؤمر أمته بمثل ذلك. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني وهو الأحسن والأقوى، الجواب الثاني وهو الأحسن والأقوى، أن يقال بأن حديث أنس رضي الله عنه لم يثبت، بل هو حديث ضعيف. يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، وذلك لأنه من رواية الوليد ابن ذروان، من رواية الوليد ابن ذروان عن أنس رضي الله عنه، من رواية الوليد ابن ذروان عن أنس، وهذا الإسناد فيه علتان. العلة الأولى ضعف الوليد هذا، فالوليد بن ذروان ضعيف، ولهذا ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وقال فيه لين الحديث، لين الحديث أي ضعيف الحديث. وذكره أيضا الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال وقال عنه ليس بحجة، قال عنه ليس بحجة. إذا فهذا الراوي راوي ضعيف، وبالتالي لا تقبل روايته في هذا الباب. العلة الثانية أشار إليها أبو داود، يعني لما خرج أبو داود هذا الحديث، وهذا الحديث ممن رواه أبو داود في سننه، فأبو داود لما يعني خرج هذا الحديث في سننه يعني أشار إلى علة أخرى، فقال رحمه الله لا ندري سمع من أنس أم لا، يعني لا ندري هل سمع الوليد هذا من أنس بن مالك أو لا. إذا ففيه احتمال ماذا؟ الانقطاع، فيه احتمال الانقطاع بين الوليد وأنس بن مالك رضي الله عنه، وبالتالي يكون هذا الحديث ضعيفا لا يصح، يكون هذا الحديث ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل نحن مثلا إذا رجعنا إلى كتب الألباني رحمه الله نجده يقول عن هذا الحديث صحيح، لو رجعت مثلا إلى صحيح سنن أبي داود يعني تجد أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول عن هذا الحديث يكتب تحته صحيح، فكيف تقول أنت إنه ضعيف؟ أقول الظاهر والله تعالى أعلم أن تصحيح الشيخ رحمه الله إنما هو باعتبار ماذا؟ الجملة الأولى منه، لأن هذا الحديث فيه جملتان يا جماعة، فيه الجملة الأولى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ توضأ فخلل لحيته، والجملة الثانية أنه قال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. وبالتالي فيكون تصحيحه مما تصحيحا فقط للجملة الأولى منه، لأن الجملة الأولى كما قلنا لها ماذا؟ لها شواهد. إذن هذا الحديث في أصله ضعيف، ولكن الجملة الأولى منه يعني يمكن أن تصحح نظرا لشواهدها، وهذا يعني يمكن أن يقع. يعني بعض العلماء يقول بعض الإخوة قد يقول كيفاش يعني حديث واحد أوله صحيح وآخره ضعيف؟ أقول نعم يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا، وذلك إذا كان الحديث فيه عدة جمل، الحديث إذا كان فيه عدة جمل وعدة أحكام، فبعض جمله قد تصحح إذا وجد ما يشهد لها ويقويها، والبعض الآخر يبقى ضعيفا إذا لم يوجد ما يقويها. فيقول الجملة الأولى وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، هذه الجملة لها شواهد، ومن شواهدها حديث من الذي معنا؟ حديث عثمان. إذن هذا الحديث حديث أنس بجملته الأولى يشهد له حديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وخلل. ولكن الجملة الثانية ليس هناك ما يشهد له، الجملة الثانية ليس هناك ما يشهد لها، وبالتالي فإنها قد تبقى أو فإنها تبقى على ضعف. ولهذا أنا أنصح، وأنا هذا يعني من خلال ممارستي يعني لتخريجات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني أجد يعني هذا الأمر يعني أجده في كثير من تخريجات الشيخ. يعني أحيانا الشيخ رحمه الله قد يحكم على حديث ما يعني تصحيحا أو تضعيفا بالنظر إلى جملة من جمله، والنظر طبعا يعني قد يظن أن الشيخ يعني يصحح كل شيء أو يضعف كل شيء، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. وبالتالي كما قلت يعني أنا أنصح من يطالع يعني في تخريجات الشيخ رحمه الله تعالى أن لا يكتفي ببعض يعني المواطن والمواضع فقط، بل عليه أيضا أن يتتبع يعني كلام الشيخ عن الأحاديث النبوية من مختلف يعني كتبه، وخاصة يعني كتبه الموسعة التي يتوسع فيها في التخريج كالسلسلتين والإرواء وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى. وبالتالي كما قلت إذن فهذا الحديث بجملته الثانية لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني ما يعني نصل في النهاية إلى أن الراجح في هذه المسألة هو أن تخليل اللحية في الوضوء مستحب وليس بوجب. وأيضا مما يدل على عدم وجوبه أن الكثير من الصحابة الذين وصفوا أيضا وضوءه لم يذكروه، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه في بعض الأحيان. إذن فتركه أو فترك النبي صلى الله عليه وسلم له ولو في بعض الأحيان هذا يدل كما قلت على عدم وجوبه. ولهذا مرت يعني معنا عدة أحاديث، حديث عثمان المفصل، حديث علي، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، حديث عبد الله بن زيد، هؤلاء الصحابة كلهم يعني ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، فدل ذلك كما قلت على عدم وجوب هذا التخليل، والله تعالى أعلم. في النهاية قد يقول قائل ومتى يكون التخليل إذا خلل الإنسان لحيته؟ يعني متى يخلل؟ نقول طبعا يخلل إذا غسل وجهه، يعني من كانت له لحية وغسل وجهه ففي غسل الوجه يكون هذا التخليل، لأن اللحية تابعة للوجه، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر. طبعا يعني حديث أنس أو حديث عثمان هذا يعني فيه يعني فوائد أخرى سأنبه عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب قبل أن ينتهي هذا المجلس يعني أود فقط أن أنبه تنبيها مهما جدا يتعلق بماذا؟ بتخليل الأصابع. نحن في التخليل لما تكلمنا عن حكم التخليل ذكرنا كم قول في المسألة؟ ذكرنا كم قول يا جماعة؟ القول بأنه مستحب، القول بأنه واجب، والقول بماذا؟ بالتفصيل. طبعا كثير من الأخوة يعني أرسل لي يعني أسئلة، يقول لماذا يعني لا نقول بأن يعني القول بالتفصيل هو الراجح، لماذا لا نقول القول بالتفصيل هو الراجح، وأن الإنسان إذا كانت أصابع يديه ورجليه مفتوحة فهذا لا يجب عليه التخليل لأن الماء يصل إلى ما بين الأصابع، وأما إذا كانت يعني خاصة أصابع الأقدام يعني منضمة بعضها إلى بعض فهذا يجب عليه التخليل عملا بقاعدة ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. طبعا أقول يعني في هذه المسألة يعني ملاحظة مهمة جدا، وهي أن نفرق بين الإسباغ في غسل العضو وبين التخليل. احنا قلنا الإنسان إذا غسل قدميه فيجب عليه أن يسبغ الوضوء في غسل القدمين، ومعنى الإسباغ كما قلنا هو أن يوصل الماء إلى كل جزء من أجزائه، إلى كل جزء من أجزائه، وبالتالي الإنسان إذا غسل قدميه يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. والإنسان طبعا إذا أسال الماء، الإنسان إذا توضأ وأسال الماء على قدمه فالظاهر أن الماء يصل إلى ما بين الأصابع أو لا؟ الظاهر أنه يصل، حتى لو كانت الأصابع يعني ملتصقة فالظاهر أيضا أنه يصل، لأن الماء كما قلنا يعني مادة لطيفة جدا فهي تصل حتى في الأماكن الضيقة. بالتالي فالإنسان إذا أسال الماء على كل قدمه ورجله فإنه ماذا؟ يعني يكون قد أوصل الماء إلى ذلك المكان. إذن فهذا هو القدر ماذا؟ هذا هو القدر الواجب. وأما التخليل الذي هو ماذا؟ أن تدخل إصبعك بين أصابع يعني قدميك أو يديك فهذا يعني أمر زائد على الواجب، هذا مبالغة في الإسباغ، والمبالغة في الإسباغ ليست واجب، ولهذا لابد يعني أن نفرق بين هذا الأمر، لأن الذين قالوا بوجوب الإسباغ يعني أوجبوا على المتوضئ أن يدخل أصابعه بين يدي يعني أصابع قدميه أو يديه حتى لو يعني علم بأن الماء قد وصل، حتى لو علم أو كان الظاهر أن الماء قد وصل فإنه يوجب عليه ذلك، لأنهم يوجبون ماذا؟ الإسباغ، ويجبون أيضا ماذا؟ التخليل، فهذا أمر زائد، ولكن نحن نقول الواجب فقط هو ماذا؟ الإسباغ. فالإنسان إذا أسبغ وضوءه وأوصل الماء إلى كل عضو إلى كل جزء من عضوه فهذا هو الواجب عليه، وبالتالي فالتخليل أمر زائد على ذلك، وبالتالي فهو يعني ليس بواجب. فهذه ملاحظة كما قلت مهمة أحببت أن أنبه عليها الإخوة، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.